الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأمر السادس، في هذا الأمر السادس نريد أن نتعرض إلى النقاط التالية. ما أدري سأقول ثلاث نقاط أربع نقاط، أنا ما أدري كم نقطة نسويها مناسب. النقطة الأولى اللي نريد نتعرض لها، بعدما قلنا بأن القطع منجس وشنو معد، السؤال عليكم السلام ورحمة الله، السؤال الذي نريد طرحه هذا، أن القطع إذا كان حاصلا من القطاع، القطاع من هو القطاع؟ هو ذلك الإنسان الذي يحصل له القطع من أسباب غير شنو، غير شنو، غير عقلائية، غير متعارفة، كما بعض الناس من أدنى شيء رأى اثنين يسيران قال رجل وامرأة، قال اذن بالي هذا بالي الى اخره. فالمقصود ها القطع الذي يحصل قطع له من سبب غير متعارف، في هذه النقطة الاولى نريد ان نقول هذا. نحن بعدما قلنا، نحن حينما قلنا ان القطع منجز ومعذر، فهل هو منجز ومعذر حتى في حق القطاع الذي يحصل له قطع من سبب غير متعارف؟ حتى هذا قطع ماذا ايضا يكون منجزا ومعذرا؟ أن القطع المنجز والمعذر هو خصوص القطع الحاصل أهنية من الأسباب ماذا؟ المتعارفة العقلائية. ما هو نظركم الشريف؟ هاي مسألة خلافية، ينقل عن كاشف الغطاء أنه قال قطع القطاع ليس بحج على أي حال. الشيخ الاخر رضوان الله عليه يقول القطع حجة، يعني منجز ومعذر، حتى من القطاع الذي حصل له قطع من سبب غير متعارف. ما هو دليلك ايها الاخند الخراساني؟ يقول دليلي هو الوجدان. هذا الوجدان ايش قد يتمسك به اخر؟ بل مولانا الوجدان والعقل هو مجال هنا، بعد هو مجال هنا. الوجدان والعقل يقول اذا انسان قطع ولو من سبب غير متعارف، هذا قطع له مطابق للواقع، فالواقع ماذا؟ يتنجس. والتنجس شو بنقول التنجس؟ اذا القطع مطابق ماذا للواقع، اذا مخالف شو نقول؟ معذر. معذرية يصير مخالفة، منجزية يصير ابعد من الواضحات يا اخي. فالعقل يقول اذا القطع مطابق الواقع ماذا؟ يتنجس. وليس للعبد الحق، وليس للعبد الحق في ان يقف امام المولى ويقول للمولى يا مولاي لماذا تعاقبني؟ فإني إنسان يحصل لي القطع شنو من أسباب إلى آخره غير متعارفة. ليس للعبد الحق في ذلك، بل المولى له الحق في أن يعاقب ويقول لهذا العبد اسكت، أنت من المناسب أن أعاقبك لأنه حصل لك قط. لماذا لم كثر على ضوئه؟ فلا أطيف الكلام، أنت عرفت بعد مولانا المقصود اللي بيريد نقوله، الفاظ بعد زايدة لنجيب. فالخلاصة اتصال أنه القطع حتى لو كان حاصلا من سبب غير متعارف فهو ماذا؟ فهو حجة. فلا فرق في المنجزية والمعذرية، إذا لا فرق بين من؟ لا فرق بين من في المنجزية والمعذرية؟ بين أسباب حصول القاف. نعم هذا استدراك. نعم في القطع الموضوعي، القطع الموضوعي ما هو القطع الموضوعي؟ الذي يكون مأخوذ ماذا؟ في موضوع الحكم. افرض هكذا يقول الشارع، ان قطعت بوجوب صلاة، بوجوب شيء مثل صلاة الجمعة وغيرها، سيجب التصدق. مثلا سيجب التصدق. هذا القطع شو نسميه؟ قطع ماذا؟ موضوعي. هذا القطع يسمى قطع موضوعي. اذا كان القطع موضوعي فهو بيد الشارع، يمكن للشارع عن ماذا يقول؟ يمكن للشارع عن ماذا يقول؟ ان حصل لك القطع من السبب الفلاني، الفلاني من الكتاب والسنة من الاحاديث مثلا، فتصدق يمكن لا بأس. يحدد سبب حصول ماذا؟ القطع يحدده، لا بأس بذلك. ليش لا بأس؟ لأن هذا القطع هو الشارع في الموضوع، فيمكن هذا الحكم وهو وجوب التصدق يثبته في صورة ولا يثبته ماذا؟ في أخرى. يثبته في صورة حصول القطع من السبب الفلاني المعين، ولا يثبته في الصورة الأخرى، يعني إذا حصل من آخر لا بأس. في القطع الموضوعي لا بأس، اما في القطع الطريقي الذي شنو قطع الطريقي؟ لم يأخذ في موضوع حكم، مجرد طريق لإثبات الحكم، منجز ومعذر فقط شغلة. هذا القطع الطريقي للمنجز ومعذر، دور المنجز والمعذر لا اكثر، هو ما إلى مدخلية في ثبوت الحكم حتى لو لم يحصل قطع الحكم وثابت واقعا، دور المنجز. هذا العقل لا يفرق بين اسبابه، الوجدان والعقل كل لاقى بين اسبابه. هذا الشيء. فلحد الان الشيء الاول الذي اتهمناه ماذا؟ الشيء الاول الذي اتهمناه انه في نظر العقل لا فرق بين اسباب حصول القطع. في من لا فرق؟ في المنجزية والمعذرية. المنجزية والمعذرية خصائص علمن هي للقطع الطريقي ترى. نعم لا بأس في القطع الموضوعي، لا بأس أن يفرق الشارع بين أسبابه، يقول إذا حصل من السبب الفلاني فيجب التصدق وإلا فلا. هذه النقطة الأولية. وحينئذ نقول من هنا يتضح أنه لا معنى لأن يقال بأن القطع يكون منجس كما قد ينسب إلى الإخباريين. قد ينسب إذا حاصل من أسباب عقلية فهو ليس بحجة، فقط إذا كان حاصل من أسباب شرعية يعني كتاب وسنة حينئذ يكون منجز ومعذر، حينئذ يكون منجز ومعذر. يقول اتضح على أن هذا ليس شيء صحيح، إذا القطع منجز ومعذر قلنا بلا فرق بين شنو أسبابه، من دون فرق بين أن يكون حاصل من كتاب السنة أو حاصل منين من العقل. الإخباريون كيف الإخباريون يقولون بأنه القطع الحاصل من العقل ليس منجز ولا عذر؟ كيف يقولون هكذا؟ قلت من قال الإخبارية يقولون بذاك أن القطع الحاصل من العقل ليس بمنجز وليس بمعذر؟ هاي مجرد نسبة بلا مستند صحيح. في الحقيقة إذا راجعنا كلماتهم كلمات الإخبارية نجد أن كلماتهم تعطي أحد شيئين، أجنبية بالكلية عن المقام، ناظر إلى أحد شيئين. فبعض كلمات الإخباريين ناظر علما إلى أنه لا ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. يعني ما نتمكن نقول كلما حكم العقل بشيء حكم الشرع في صدد إنكار الملازم، كما يتجلى ذلك إذا راجعنا كلام السيد الصدر، يعني السيد صدر الدين الرضوي القمي أحد شراح الوافية. إذا راجعنا كلام نشوف فيه هذا الصدد، لا أكثر. ما يريد يقول القطع الحاصل من العقل ليس بحجة، يقول هو لا هو ماكو بين كل ما حكى الحاكم الشرعي ملازمة موجود، هذا أجل عن مقام. وإذا راجعنا كلاما آخر لبعض الإخباريين وجدناه في صدد أنه الاستنباطات العقلية لا يمكن الاعتماد عليها، ويعلل هو يقول لأنها لا تفيد إلا الظن. التفت إلى تعليله، هذا مهم، يعني من باب أن الأمور العقلية لا تفيد إلا الظن، فهو يقول لا يجوز الاعتماد. أما إذا كانت تفيد القطع أيضا لا يجوز الاعتماد، ساكت، لم يقل ذلك أنه لا يجوز. وهذا ما يدل عليه كلام الأمين الأسترابادي. وإذا تحب أنت نراجع كلامه، نراجع كلامه في الفوائد المدنية، الفوائد المدنية موجودة، الراجع كلامه حتى نشوف كلامه في هذا الصدد أنه الاستنباطات العقلية ما يعتمد عليها الأمور العقلية لأن ما تفيد إلا الظن. أما لو أفادت القطع شلون؟ ساكت. تريد تراجع الفوائد المدنية وزحمة عليك، إذا زحمة عليك إحنا الآن نقول لك ثلاثة شواهد من الفوائد المدنية تدل على ما نقول. ها تقريبا درسنا انتهى. فطهرة درسنا شنو صارت؟ طهرة درسنا درسنا اليوم بسيط ان شاء الله. فطهرة درسنا شو بعد؟ نقطة أولى وثانية شو ترين ما صار بعد نقاط. أنا قلت شو كل سوينا ماذا؟ هو كل النقطة واحدة ما يحتاج إلى نقاط. الخلاصة ايش صار؟ أنه القطع قلنا منجز ومعذر، ولا فرق في منجز ومعذريته بين أن يكون حاصل من أي سبب. يعني قطع القطع حجة، اللي يحصل قطع من غير متعارف لأجل الوجدان والعقل. نعم لا بأس بالتفرقة بين من القطع الموضوعي، يمكن للمولى أن يقول قطع إذا حصل من السبب الفلاني يجب التصدق وإلا فلا، لا بأس. أما في المنجز والمعذرة لا معنى للتفرقة، هذا بينا. ثم بينا بعد ذلك لأنه ما قد ينسب إلى الإخباريين ليس بصحيح، من أن القطع الحاصل من العقل ليس بحجة ليس بصحيح، فإن كلامهم إما في صدد الإشارة إلى أنه لا منازع بين حكم العقل وحكم الشرع، المقدار دون يبينه، وكما يشهد به كلام صح شرح الوافي سيد الرضوي، وإما في صدد ماذا؟ أنه العقل ما يجري احتمال عليه لأنه ما يزيد إلا الظن، أما لو أفاد القطع شلون؟ مسكوت عنه. وهذا ما يدل عليه كلام الأمير لشواهد ثلاثة من كلها من كلامه وطبق العبارة. لا يفيد إلا قطع. أما لو أفاد القطع شلون؟ لا لو أفاد صحيح. إيه إحنا نقول. إيه. إحنا نضاف فرض المحال. فرض المحال ليس المحال. لو فرض أنه أفاد القطع، هني يقول الأمير الفرواتي ليس بحجة. بعد ما قايل الرجاء. ما قايل. ما بي هو يقول ما يفيد إلا قطع. لكن لو أفاد أحد الرجال ما قال على أنه ليس بحجة، حتى حينئذ ننسب إليهم أن القطع الحاصل من العقل ليس بحجة. يقول الأمر السادس لا تفعل عنوان شنو شي يصير حجية قطع القطاع، مو شي حجية قطع من أي سبب إن كان إيش يقول، وبالتالي حجية قطع القطاع يصير لا تفاوت في نظر العقل أصلا. قطاع قطاع كثير القطع الذي يحصل له القطع من اسباب ماذا غير متعارف يقال له قطع. لا تفاوت صيغة مبالغة، لا تفاوت في نظر العقل اصلا فيما يترتب على القطع من الاثار عقلا. اي شيء عقلا يترتب من الاثار على القطع؟ منجزية ومعذرية. الاثار العقلية هاي من اول قل لنا يا شيخنا منجزية ومعذرية تنتهي، كانت عبارة هواية حلوة وسهلة. لا تفاوت بين ان يكون حاصلا بنحو متعارف. يعني شنو بنحو متعارف؟ يعني شنو بنحو متعارف؟ عطى تفسير راح اجيب انت رب. ومن سبب ينبغي حصوله، يعني حصول القطع منه من ذلك السبب كما هذا في غير القطع او غير متعارف، او يعني من سبب غير متعارف يعني لا ينبغي حصول القطع منه كما هو الحال غالبا. وين يصير؟ في القطاع، لانه القطاع يصير من اسباب غير متعارف قطعا. خب قلت الامر السادس من اول بلش والاخرى لا تفاوت في نظر العقل. قل ليش لا تفاوت بين ان يكون القطع حاصل من سبب متعارف او غير متعارف؟ ليش لا تفاوت؟ ضرورة ان العقل يرى، هذا تحليل الى لا تفاوت ضرورة، ضرورة ان العقل يرى تنجز التكليف. التكليف يصير منجز بسبب من يصير منجز؟ بالقطع. يا قطع هذا الحاصل مما لا ينبغي حصوله منه، منه انا خليتها بهذا، يعني ضرورة ان العقل يرى تنجز التكليف بهذا القطع الحاصل مما ما اسم موصول. معناه شنو هذا ما؟ اسم موصول بمعنى الذي، لكن الذي يعني ياه يا الذي يعني السبب، يعني السبب بالتالي يرى تنجز القطع التكليف بهذا القطع الحاصل هذا القطع من سبب، مما يعني من سبب لا ينبغي حصوله يعني منه. يعني بتعبير اخر قلت يرى التنجس، صح يرى تنجس التكليف، يعني بعبارة اخرى شنو يرى تنجس التكليف؟ فسر لي اشوي اوضح. اوضح راح افسر لك اوضح، يعني يرى عطف تفسير هذا راح يجيك. وصحة مؤاخذتي قاطعه على مخالفته، يعني العقل يرى صحة المخالفة هذا القاطع على مخالفته يرى الصحة قاطعه. لها المن ترجع قاطعه، ترجع للقطع واقفة، قاطع القطع خب هذه واقفة، قاطع القطع خب ما له معنى، تكليف بعد رجعها، قاطع التكليف هيك يكون بعد رجعها. يلا ما يأثر، احنا نجي نقضي وقتنا في هذا ما يأثر. خاف من اول بالله ضرورة ان العقل يرى المنجزية، مو يعني شنو قلنا المنجزية يعني صحة المؤاخذة، مو شنو قلنا عبد تفسير وما يصح، هذا هم عطف تفسير ترى بعد عطف تفسير، وما يصح الاعتذار يعني العبد يوقف امام المولى او يعتذر عن المخالفة، يقول لا ما يصح وعدم صحة الاعتذار عن المخالفة، يعتذر هيك لأنه لأنه متعلق بمن؟ بالاعتذار. وعدم صحة الاعتذار، الاعتذار بهالشكل شلون يعتذر بهالشكل؟ بأنه يعتذر، شلون يعتذر هيك يعتذر؟ بأنه حصل القطع، بأنه يعني القطع بأنه الهاء ترجع على القطع، اي اقول دائما متعلق بانه بما متعلق بالاعتذار، ما قلت ان من يرجع، اذا قلت اشتباها مقصودي هذا بانه يعني القطع حصل كذلك، كذلك يعني شنو؟ من سبب غير متعارف يعني. هذا للمنجزيه، اجينا للمعذريه ترى الان، اجينا للمعذريه، بس المعذريه قلت في اياه صوره تكون في صوره مخالفة، يعني مخالفة القطع للواقع، اذا القطع مخالف للواقع والعبد سارع، سارع وما سارع عليه، سارع حتى يصير معذور والعبد سارع. وعدم صحة المؤاخذة، هاي وعدم صحة المؤاخذة عطف عليها من يصير ها؟ لا على، لا على قولة نجز التكليف، على قولة نجز التكليف يعني ضرورة ان العقل يرى تنجز التكليف وصحة المؤاخذة وبعد ما ادري شنو وعدم صحة الاعتذار، اي واحد اي تنجز منجزية وضرورة ان العقل شنو يرى شنو عدم صحة المؤاخذة عطف على تنجز التكليف، ضرورة ان العقل يرى عدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلاف الواقع، بخلاف التكليف هذا قطع مخالف للتكليف، يرى انه ما يصح المؤاخذة ويرى العقل عطى التفسير راح يجيك هذا ما يحسن شنو عدم حسن الاحتجاج عليه، لا يصح للمولى ان يحتج على العبد يقول له يا عبدي لماذا انت اخذت بهذا القطع، انت تعلم بانه يحصل لك من سبب غير متعارف، لماذا اخذته انت غير معذور، يقول لا لا لا لا لا لا المولى ما يصح منه هيك، وعدم حسن الاحتجاج يعني احتجاج المولى عليه يعني على العبد بذلك، بذلك يعني شنو بذلك يعني شنو بذلك يعني بانه هذا قطعك من سبب غير متعارف، لماذا اخذت به بذلك يعني بانه قطعك من سبب غير متعارف لماذا اخذت به بذلك اي شلون ايش قلتوا يحتاج على العام يحتاج على العام احنا نريد نشير بالعبارة العلمة نقول ما يصح مؤاخذة المولى مع القطع بالخلاف، وما يحسن من المولى ان يحتاج على العبد، يحتاج عليه من على العبد يحتج على عدم عذره انك غير معذور بذلك، يعني بذلك عن شنو بانه حصل لك من سبب غير متعارف، فاذا حصل لك من سبب غير متعارف لماذا عملت، لماذا عملت على العمل، لماذا عملت بقطعك هذا، يقول ما يصح الاحتجاج ولو مع التفاته الى كيفية حصوله، مع التفاته لها المن ترجع هذا العبد، العبد القطاع، ولو مع التفات العبد الى كيفية حصوله يعني شنو الى كيفية حصوله يعني شنو يعني وانه حصل من سبب غير، ولو كان العبد ملتفت الى نفسه مع ذلك المولى بعد ما يحسن منه ان يحتج على هذا العبد ها اذا كان العبد هذا يعني العقل شي يقول له؟ العقل يقول على انه ماذا؟ اذا مرحلة حصول القطع قد ما تتقطع. طب اذا محجوج بي من وما معذور من يا من يا ناحية؟ من يا ناحية؟ من ناحية المقدمات اللي خلقته. يعني لا يكون معذور من ناحية المقدمات لكن بعد حصول القطع يكون حينئذ في ترك للواقع ومخالفة للواقع سوف يصير ماذا؟ معذور. أما على المقدمات لا بأس، كما بعد شوي نجي على المقدمات لا بأس. فلذلك احنا نقول هذا لا يكون معذور على المقدمات، أما على نفس اتباع للقطع ومخالفة للواقع حينئذ بلي ما يكون معذور. يعني لا يفعل المولى أن يقول بعد قطعك ماذا عملت بقطعك، هذا ما يمكن. أما بلي يقول له لماذا هاي المقدمات من أول سلكتها؟ صحيح، هذا يمكن أن يعاقب عليه ويعاقب عليه. هذا في القطع شنو بحث من أجل المعذرية؟ نعم ربما يتفاوت الحال. يقول بلي إذا كان القطع موضوعي بلي لا يمكن للمولى ماذا بلي بلي بلي إيه صحيح أن يقيد القطع. يقول القطع الحاصل من السبب الكذائي بلي فهو لا مو منجز، لا المنجزية عامة. قطع الحاصل من السبب الفلاني ماذا عنده يجب التفتوح، اما المنجزية عام. منجزية ما نشغل فيه، منجزية نصر قلنا الا في القطع الطريقي والمعذرية. هنا انا في القطع الموضوعي بعد منجزية ما عدد لا تجيبها، لا ان قطعتها بالوجوب يجب التصدق، بوجوب الصلاة يجب التصدق بتومان مثلا، فيمكن الشارع يقول ان قطعت به من السبب الفلاني سيجب التصدق. نعم بعد هذا عام بلدي. نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا، يعني في القطع الذي أخذ في الموضوع شرعا لا بأس، والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله. يعني المتبع في عمومه يعني عموم القطع، يعني أنه كل قطع أو بعض أقسام القطع هي الموضوع. يقول هذا المتبع دلالة دليله، دليل غاية الحكم الذي أخذ القطع في الموضوع. في كل مورد نتبع دلالة الدليل، فربما يدل يعني الدليل على اختصاصه، يعني اختصاص ما بقى الحكم بقسم في مورده، يعني في مورده يعني يدل على انه يختص بقسم، يعني بقسم من القطع هذا الحكم، وعدم اختصاص به يعني بقسم في اخر يعني في مورد اخر، فقد يدل هكذا قد يدل هكذا. هذا متابع للدليل على اختلاف الادلة. مولا ادلة بعد قد الدليل يقول ان قطعت من السبب الفلاني بوجوب الصلاة فيجب التصدق، وقد يقول ان قطعت بوجوب الصلاة من اي سبب، هذا يفرق بعد على حسب اختلاف الأدلة وعلى حسب اختلاف المقامات. المقامات شلون تختلف؟ ليش المقامات تختلف؟ المقامات الأدلة تختلف سلمنا، لكن إذا كان الدليل غير مختلف واحد ليش على أنه بحسب اختلاف المقامات ماذا؟ ها يقول لأجل مناسبات الحكم والموضوع. هذا الدليل واحد لكن مناسبات الحكم والموضوع أو إمارة خارجية غير مناسبة الحكم والموضوع هي تحدد على ان القطع الذي هنا اخذه هاي مناسبة في حكم الموضوع او الامارة الخارجية، هي تقول المناسب القطع الذي اخذ هنا في الموضوع المقصود القطع الذي حافر ليه من السبب الفلاني، وقد تقول لها من اي سبب. فلو الادلة نفسها مختلفة، لو الادلة واحدة لكن مناسبة حكم الموضوع او الامارة الخارجية هي ماذا تصير سبب لكون المقصود من القطع جميع اقسام القطع او بعض اقسامه. لذا تقول على اختلاف الأدلة، لا على اختلاف المقامات. بس المقامات ليش تختلف؟ لأحد سببين، لسببين. السبب الأول هذا بحسب مناسبات الأحكام والموضوع، لا لخير مناسبات الحكم والموضوع من الإمارات، إمارة خارجية السبب هي تحدد ذلك. وبالجملة مولانا عطلنا الكلام، مو عطلنا عطلنا اليوم بدأنا بعد بالألفاظ احنا ينشرح مزاجنا إن شاء الله تعالى. وبالجملة القطع الطريقي يعني الذي شلون؟ ايه؟ مؤدنا مناسبة مناسبة الحكم مؤدنا قرينة مناسبة ماذا يسموها؟ مناسبة الحكم والموضوع. اي مناسبة الحكم والموضوع احدى القرائن الذي موجودة ماذا؟ عند العقلاء. مثلا محفوظ السلامة اكرم اكرام الجاهل شلون يصير؟ اذا واحد قال اكرم الجاهل اكرام الجاهل محفوظ السلامة مثلا شلون يصير اكرامه؟ يعني مثلا محفوظ السلامة ماذا تذهب مثلا ماذا بشكل خاص تذهب الى مجلسه او هو ياتيك الى بهذا الشكل وشكل خاص. اما اكرام العالم لا بشكل اخر ذهاب الى المجلس شنو تاذيته تذهب الى من عنده شنو هو العالم عنده كتابات عنده تاليفات شنو معناه اكرام العالم بشكل اخر تدعو له ترسل اليه هديه كتاب هذا ليش اتصال مع ان الدليل ولماذا هكذا صار الدليل لم يقل ذلك. انت شلون شيء حددت ان المقصود من اكرام العالم هذا والمقصود من اكرام الجار ذاته هذا مين مناسبات الحكم والموضوع الموضوع والعالم الحكم والاكرام مناسبة بين الاكرام ويا العالم تقتضي هي المناسبة هاي مركوزة في اذهان العقلاء تقتضي المناسبة عن الاكرام لابد يصير بهالشكل. اما المناسبة لوجود الاكرام بين الجاهل تقتضي ان يصير بشكل ماذا اخر هاي سموها قرينة مناسبة الحكم والموضوع هي قد تحدد حين اذن في القطع الموضوعي موضوعي قابل ان يتفاوض بلي القطع الذي اخذ في الموضوع قابل ان يتفاوض بلي بالنجي وبالجملة القطع نرجع الى صوب الموضوع يقول اذا كان القطع طريقي يعني الى منجزية معذرية فقط هذا كما يتفاوض وما يتفاوض يقول لا يتفاوض وبالجملة القطع فيما كان موضوعا يعني قطع طريقي فيما كان موضوعا عقلان عقلان لما قال عقلان الذي هو موضوع عقل المنجزة والمعذرية ياهو الموضوع عقل المنجزة والمعذرية هو الطريقي معا شوف ايش الخبار الشبهنا وبالجملة القطع فيما اخذ موضوع فيما كان موضوعا عقلان يعني موضوع عقل المنجزة والمعذرية لا يكاد يتفاوت لا من حيث القاطع سواء كان القاطع ماذا محفوظ في القطع او غير قطع ولا من حيث الموارد حقوق الله او حقوق الناس استدني في التعميمات هو ما لك شغل بيها المهم هو قصد ماذا الان يريد الى الاخبارية يريد قد ينسب الاخبارية الا القطع يحصل منين من كتاب وسنة هذا يريده ولا من حيث السبب هم يعني مو لابد الا من كتاب وسنة سواء كان سبب كتاب وسنة او عقد تفاوت ما اكو لا تفاوت عقلا لأن العقل قلنا له واضح لأن العقل لا يفرق بين موارد من الأسباب بين بعض القطع غير قطع كما قلنا قبل قليل في أول الدرس ولا الشارع يتمكن أن يجعل المنجزية ماذا للقطع في بعض الموارد من بعض الأسباب في بعض الأشخاص للشارع لا يمكن لأن قلنا المنجزة مع القطع ماذا حجة لا تناله يد الشارع لا شنو قلنا لا نفيا ولا إثبا لا يمكن الشارع يقول حجة لا يمكن يقول ليس بحجة فالشارع يمكن أن يتصرف في القطع الطريقي الذي إلى المنجزة المعذرية ولا شرعا ليش لما عرفت من انه لا تناله يد الجعل يعني قطع لا تنال يد الجعل نفيا يعني لا يمكن ان يكون ليس حجة ولا اثباتا يا بيه شلون نصب الى بعض الاخبارين يقولون قطع الحاكم من عاقل ليس بحجة يقول اسكت ما قلت حجاية وان نصب وان نصب الى بعض الاخباريين عنها وان نصب بمن ترتبط ها وبالجملة القطع فيما كان وضعه لا يكاد يتفاوت لا يكاد يتفاوت من هالحيثيات وإن نصب لا يكاد يتفاوت وإن نصب إلى أنه الاعتبار بما إذا كان بمقدمات العقلية عن هذا القطع لكن هذه النسبة باطلة ليش إلا أن مراجعة كلماتهم لا تشعر على هذه النسبة بل تشهد بكذبها بكذب هذه النسبة عجيب شيردون يقولون الإخبارية يقولوا أنها يعني أن كلماتهم إنما تكون إما في غير مقام يقولون شو يقولون لا ملازمة بين حكم العقل والشرع إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب الشيء وحكم الشرع بوجوبه ينكرون الملازمة هاي اللي يدعيها العقليون هذا من يقول هيك شيء أي كلمة تقول كلمة تفسير هذا الدين جنة بضري كما ينادي به بأعلى صوته مولانا بأعلى صوته لا هو ينادي به بهذا يعني إنكار الملازمة ما حكي عن السيد الصادق في باب ماذا في الخروج الربوي القمي في باب الملازمة راجع كلامه في باب الملازمة ينادي بأعلى صوته بما نقول أنا وش يريد يقول يريد يقول لا ملازمة فراجع وإما في مقام من محاسن الكفاية أنه يقول فراجع من محاسن الكفاية أنه ما ينقل مو مثل الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يتعبنا يوم أو يومين تعالى من العبارة استفيد، لكن خالف ذوقه صاحب الكفاية هذا اليوم فقط، هذا اليوم فقط وفقط مع الأمين الاستبدادي شو ما أدرس ابناء ماذا ينقل الفوائد المدنية هنا. على أي حال، وإما في مقام أنه إما في ذاك المقام جنة، وإما في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية من يابا مثل كلام السيد الأمين السروادي، يقول المقدمات العقلية في الاعتماد عليه لأنها لا تفيد إلا الظن، كما هو صريح الشيخ المحدث الأمين السروادي رحمه الله حيث قال من الآن ستنشرح في عبارته ثلاث شواهد ترى رح نقول ماذا في عبارته، تعال الشاهد الأول من الآن سوف يشرح، حيث قال في جملة هو الأمين السروادي عد كلام شنو كلامه، يقول اكو عندنا ضروريات الدين، امور ضرورية في الدين ثابتة، وجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحاج هذا ما نشغل به، لكن غير الضروريات الدينية يكون نعتمد علينا احنا علينا يكون نعتمد على السماع من الصادقين عليهم السلام او الصادقين عليهم السلام في غير الامور الضرورية، فقط بالسماع يكون. لماذا؟ لماذا فقد السماع؟ يقول له عدة أدلة أو ذكر ما أدري سبعة أو تسعة أدلة ما أدري تسعة ما أدري، إحنا سألنا كل الشيء الذي أريده. قال حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده في فوائد المدنية على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين منحصر فيما في السماع عن الصادقين والصادقين. أدت أدلة هو تسعة أظنه ذاكر. الآن راح نقول لك الدليل الرابع الذي هو ذكره. الدليل الرابع الذي هو ذكره إن شغل به. شوف إيش قال هذا الدليل الرابع. قال الرابع هذا الذي كتابا مثل كتابي خلي صحح ماذا؟ الرابع مكتوبة بشنو بالخط العريض البارز. هذا لا لا لا مو تنبيه الرابع هذا لا. هذا كلام الاسترادادي. التفت جيدا. الرابع شوف ايش قال ان كل مسلة غير ذلك المسلك غير ذلك المسلك وانسك يعني غير مسلك العلم يعني التمسك بكلام علم غير مسلك كلام العلم انما يعتبر من يابا غير مسلك العلم اذا اريد ناخذ به من حيث افادته الظن نحن اذا اريد ناخذ به لأجل بيد الظن وما يغير الظن وليدي فاذا كان لأجل الظن اظن ليس بحجة من حج إفادته أظن بحكم الله تعالى وقد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الظن متعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها انتهى الشاهد الأول. هذا الشاهد الأول صريح بأنه شوف شي يقول وقد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على من قال على قطع الرجال الرجال قال ما قال قال لا اعتماد على الظن الذي يحصل من غير كلام الأئمة يعني من العقل هذا الخطأ. الشاهد الثاني هذا مولانا وقال في جملتها أيضا بعدما ذكر إلى آخره أحد الأدلة الذي ذكرها أحد الأدلة الذي ذكرها الأمين الاستغفادي قال وهذا الدليل ما أدري سامي هذا الدليل التاسع والسابع النسخ هنا مختلفة الدليل السابع أو التاسع فشكال قال الدليل السابع أو التاسع وهذا يتوقف على مقدمة دقيقة تنبحت لها والتفت لها بنعم الله ما أدري الواحد القهار أخذ ماذا يفطر على أنه ترى هذا يثبت شيء انكشف لي من نعم الله وإلى آخره والتفت وراح أترك إياه المقدمة الدقيقة وذكر لك المقدمة الدقيقة الذي طويلة هي تلك المقدمة ماذا الدقيقة والشيخ في الرسائل نقلها بطولها وبعرضها نقلها لكن صاحب الكفاية لم ينقل منها شيئا وإنما نقل ما ذكره بعد تلك الدقيقة الشريفة تلك الدقيقة الذي هو قال دقيقة تنبهت إليها دقيقة شريفة ما بعد ينقل صاحب الكفاية وهو المهم فالذي هو مهم وهو ما بعد الدقيقة لم ينقله الشيخ الأنصاري والشيخ الأنصاري كان مهم ينقل ماذا ما بعد الدقيقة هو نقل الدقيقة الدقيقة حيث انتظر ما بعد الدقيقة هو المهم لم ينقل الشيخ الأنصاري لكن أحسنت يا أيها الآخر نقل ما بعد الدقيقة شو قال وقال في جملتها ايضا من الامين في جملتها في جملة تلك الادلة في جملة تلك الادلة على انحصار المدرسة السماح من الصادقين او صادقين شو يقول بعد ذكر ما تفطن بزعمه من الدقيقة خش بزعمه خل صرفة يريد يقول الانسان انت خير من امرك دقيقة زين ما هذا لفظه خلينا قصتين شارحة ما هذا لفظه خلينا قصتين شارحة هذا كلام الامين الاسرمادي ما بعد الدقيقة شوف يقول واذا عرفت ما مهدناه من الدقيقة الشريفة يعني هاي المقدمة الدقيقة الشريفة فنقول شاهدنا احنا هنا هاي مهم ان تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصينا من الخطأ وان تمسكنا بغيره بغير كلامهم لم نعصم عنه يعني عن الخطأ ومن المعلوم بعد قاعد يحكي الامين الاسرمادي ومن المعلوم ان العصمة من الخطأ امر مطلوب مرغوب فيه شرعا وعقلا عجيب العصمة مطلوبة يقول بي الا ترى شلون العصمة مطلوبة الا ترى ان الامامية استدلوا على وجوب العصمة شو بمن استدلوا لانه لولا العصمة اذا الامام ما معصوم للزم امره تعالى عباده بإيقاع وباتباع الخطأ إلا العصمة مثابة للمعصوم للإمام ويمكن المعصوم يشتبه الإمام يشتبه يؤمر بالشيء الخطأي والمفروض احنا لازم نتبع الإمام يعني راح نتبع الخطأ يصير إذن الإمام لازم معصوم فالعصمة مطلوبة مولانا وذلك الأمر محال يا ذلك الأمر هو الأمر باتباع الخطأ لأنه قبيح بعدين شو يقول الأمين الاسترابادي شوف بالله رجاء بعدين شو يقول الأمين وأنت إذا تأملت من قاعد يشفي هو الأمين بعده أي مو صار الكفاية ليس الاشتباه يا إخوان وأنت إذا تأملت في هذا الدليل بعد الشاهد الثاني علمت أن مقتضاه مقتضى هذا الدليل اللي ذكرناه اللي هو يا دليل قلنا السابع او التاسع اللي هي بهاي المقدمة الدقيقة الشريفة علمت ان مقتضى هذا الدليل انه لا يجوز الاعتماد لمن على الدليل الظني الشاهد هنا وانت اذا تأملت وجدت ان مقتضى شنو لا يجوز الاعتماد على الدليل الظني في احكام تعشوف علي صبح الرجال الظني ما يجوز الاعتماد عليه ما كان حتى القطع ما يجوز الاعتماد عليه انتهى موضع الحاجة من كلامه ثم يقول الشيخ الاخنت يقول هاي الدقيقة الشريفة هي الذي نقلها منه الشيخ بل وين نقل هويا في الرسائل ما بعد هو المهم ما نقل وما مهده من ما مهده الأمين من الدقيقة هو الذي نقله شيخنا العلامة على الله مقامه في الرسالة يا رسالة رسالة القاط رسائل مجموعة رسالات احدى الرسالة ولا رسالة القاط في رسالة هذا نقل لكن ما نقل هذا البحث الذي هو مهم على اي حال نقطة الشاهد الثالث هذا يقول انت اذا عندك فوائد مدنية انت فهرس ما لك بالله رجاء نشوفه فهرس انا حسن فهرس اكو مذكور بالاول مو بالاخير بالاول مذكور اول الفوائد مو اخير الفوائد مذكور في الفهرس عناوين اولا ثانيا ثالثا شوف ثالثا شو يقول او اولا شو يقول ادى هذا العنوان بشوف العنوان هذا وقال في فهرس فصولها فصول الفوائد المدنية ايش قال ايضا ايش قال الاول فهرس العنوان الاول هذا الاول صفحاري ذكر الاول عنوان الاول في الفرز هذا في ابطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية الظنية في نفس احكامه تعالى شأنه ووجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله او بحكم الورد عن الأيمة اشوف في ابطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية هذا يجوز انتهى على اي حال الشيخ الانصاري الاخر رضوان الله عليه يقول خطا ابناك ها وانت ترى من انت ترى من ترى انت من انت ايها الطالب ايها المطالع ايها الناظر ترى ان محل كلامه ومورد نقضه وابرامه من مورد النقض وابرام الامين الاسترضادي هو العقلي يعني الحكم العقلي غير الامر العقلي لكن غير المفيد للقرء هذا كل عن هذا قاعد يحكي وانما همه يعني هم الامين الاسترابادي اثبات عدم جواز اتباع غير النقل غير السماع في اي مشان لا يوجد اتباع غير السماع غير الروايات فيما لا قطع يعني في مارد لا يوجد بها القطع على اي حال سمعنا شغل مولانا اخي الامين الاسترباد جبال ما عندنا شغل نرجع على صلب الموضوع وكيف كان كل ما قال الامين الاسترابادي فلزوم نبدا على صلب الموضوع لازم احنا شنو شروطنا الاوليه فلزوم اتباع القطع مطلقه يعني من اي سبب كان وصحه المآخر على مخالفته عند الإصابة صحة المآخرة تكون عند الإصابة وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا سائر آثار غير المآخرة غير المنجزية شنو هو شنو هو المعذرية خيار الجوال قول المعذرية شو شقد صرف خطية عبارة ألفاظ وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا شو شكبر هذه وظل المنجزية مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل فلا بد فيما يوهم بعد شرط شيء قليل شيء قليل بعد فقط انه اذا كان العقل حج من اي سبب ما جوابك عن الروايات التي وردت وقالت روايات كثيرة بعضها بهذا المضمون بعضها بهذا المضمون الروايات تقول حرام عليكم ايش بعض الروايات تقول حرام عليكم ان تقولوا ما لم تسمعوا تقولوا ما لم تسمعوا ايش بعض الروايات يعني ايش فيكم تسين عن الحبنة اذا ما سمعت لا تقول دي يعني معناه قطع المحج حتى اذا كان حاصل من الحقل مهم لك سماع يكون تسمع يقول الشيخ الاخر رضوان الله عليه مثل هذه الروايات لابد نحملها على صورة ماذا عدم حصول القطع حرام ان تقول يعني لا حصل لك القطع لأي سبب ما حصل القطع لأجل بعض مقدمات ماذا ممنوعة وباطلة أي مقدمة وإن لم نشخص تلك المقدمة على سبيل الإجمال هاي التعبيرات الفكريات يا أخي حتى العبارة تتفرح انتهى إذن أكرر لا بد أن نحمل هذه الروايات على صورة عدم حصول القطع من باب على انه ماذا ليش لم يحصل من باب انه مقدمات بعض ممنوعة اي مقدمة اسمع ان لم تكن تلك المقدمة متشخص على سبيل التفصيل لكن بالتالي كنا من على الصورة لذلك يقول فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك وهي هاي الروايات توهم خلاف ذلك تدل على انه القطع حاصل من اسباب غير الشرعية ماذا ليس بحجة مثل هاي الحديث الذي دخلته فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة يكون نحن على الصورة من المنع عن حصول نحن على الصورة على صورة عدم حصول من المنع عن حصول العلم التفصيلي نحن على صورة عدم حصول التفصيلي ليش قيد بالتفصيلي وقال يقول العلم من باب على انه التفصيلي هو الحجة واما الاجمالي اكو كلام في انه منجز او غير منجز العلم التفصيلي هو المنجز الى ذات ماذا اقلا بلا كلام وبلا تأمل وخلاف نحن على صورة عدم حصول العلم التفصيلي بالحكم الفعلي فعلي ليس لأن العلم بحكم الشوء أو في نفس حصل ما يفيدنا شيء ليس بمنجز المنجز هو خطأ بالحكم الفعلي فيكون حمل على صورة منع وعدم حصول على العلم التفصيلي بالحكم الفعلي ليش ما حاصل هذا لأجل منع بعض مقدماته لأجل أن بعض مقدماته ممنوعة الموجبة له للقطع أي مقدمة ممنوعة أنت ما عندنا شغل على سبيل الإجمال لابد بعض مقدماته ماذا ممنوعة ولو إجمالا يعني ماذا لابد بعض مقدماته ولو سلدي من شخصها أهلا ولو إجمالا هي ممنوعة فتدبر جيدا والحمد لله رب العالمين.